بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تقطعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تقطعه وإن أعطاكه بدرهم. قال: حدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني بن الزرعي قال: حدثنا روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه وإن أعطيت وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم. الآية الثانية التي فيها من يرث بالفرض فقط ولا سبيل لهم إلى التعصيب، هذه واضحة. إذا كان يعني واحدا أو واحدة لكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك سواء كان يعني ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، فإنهم يشتركون في الثلث، يعني الواحد يستقل بسدس ومن سدس ومن زاد عليه، إذا زادوا فإنهم شركاء يعني في الثلث، ينتقلون من السدس إلى الثلث إذا كانوا أكثر من واحد. عمر رضي الله عنه كان يعني أشكل عليه أمر الكلالة وخفي عليه، كان سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من أسئلته فيها، وقال أخبر في الحديث أنه طعن في صدره وقال: لا تكفيك آية الصيف، يعني التي نزلت في الصيف وهي آية الآية الأخيرة من سورة البقرة أو سورة النساء التي فيها ميراث الأخوة الأشقة والأخوة الأب، وأنهم يرثون كما يرث الأبناء، ميراثهم مطابق لميراث الأبناء، الواحدة يفرض بها النصف والثنتان فأكثر الثلثان، وإذا كانوا ذكورا ذكرا واحدا وذكورا يستقل بمال، وإذا كانوا ذكورا وإناثا مجتمعين يعني فللذكر يعني مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا كلهم من الأخوة الأشقة فإن للذكر حظ الأنثيين، وإذا كان يعني فيه يعني شقيقة ويعني أخوة لأب فيفرض لها النصف، والباقي يعني يكون يعني يكون الأخوة لأب الذين يرثون لأنهم أقدم منهم. الآية آية الصيف هذه تتعلق بالأخوة الأشقة، قد أشكلت على عمر رضي الله عنه، ولهذا جاء عنه أنه كان يعني يجعل الأخوة بمنزلة الجد، وأنه كان يشرك، الأمر كان يعني ملتبسا عليه، وقد جاء عن أبي بكر وعن غيره أنهم كانوا يعني لا يشركون وإنما يقدمون الجد على الأخوة ويعتبرونه أبا، وأنه لا ميراث للأخوة مع الأب مع الجد كما أنه لا ميراث لهم مع الأب، الأب يستقل بالميراث ولا يشارك الأخوة، والجد يستقل بالميراث ولا يشارك الأخوة، وهذا كما قلت الحديث الذي مر وهو الحق الفرائض لأهلها يدل على تقديم الجد على الإخوة. قال: حدثنا محمد بن وإن أعش وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. معناه أنه سيجتهد في معرفة الحكم فيها، وأنه يعني إذا حصل يعني له أداه اجتهاده إلى شيء واضح يعني يبينه للناس ويقضي بها يعني غيره تبعا له، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد هو قطان عن هشام عن قتادة هشام هو الدسواري عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد قتادة من دعامة السدوسي عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر قال وحدثنا أبو رحمة بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شباب بن سوار عن شعبة قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء مثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بآخر ما نزل وأن آية الكلالة يعني التي هي آية آخر آية في سورة النساء أنها آخر ما نزل من القرآن هذه الحديث جاءت يعني دالة يعني على أن هذه الآية آخر ما نزل من الآيات وأن سورة التوبة آخر ما نزل من السور آخر ما نزل من السور وفي بعضها نزلت كاملة أنها نزلت يعني كاملة ولكنه جاء ما يدل على أن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون التي هي يعني بعد آيات الدين آية الربا وقبل آية الدين إلا أن هذه آخر ما نزل من القرآن وهذا هو الذي جاء في يعني أدلة متعددة ذكرها ابن كثير وغيره والذي معنا يفيد أن آية الكلالة هي آخر ما نزل لكن يمكن أن يكون أنها آخر ما نزل في المواريد أنها آخر ما نزل في المواريد من آيات المواريد هي آيات الكلالة التي هي الأخيرة التي نزلت في الصيف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجعه عمر رضي الله عنه يراجعه وقد قال يكفيك آية الصيف معنى ذلك أنه يعني يحتمل يكون نزل بعدها شيء أن يكون نزل بعد شيء ليس في آخر شيء والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مات بعده ولم ينزل عليه يعني لكن تلك الآية التي هي واتقوا يوم ترجعون فيه الله يعني جاء ما يدل على تأخرها وعلى أن المسافة بينها وبين نزولها وبين موت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني قريبة فيمكن أن يحمل هذا على أنها آخر ما نزل في المواريث اللي هي آية الكلالة التي هي آخر سورة آخر آية من سورة النساء قال حدثنا علي بن خشرم عن وكيع وكيع بن جراح عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن زكريا زكريا هذا هو ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة وسبق أن مر بنا يعني قبل أيام زكريا يروي عنه عبد الله بن نمير وقلنا إنه زكريا ابن يحيى إنه زكريا ابن يحيى وكان هذا غلط الصواب كما هنا زكريا بن أبي زائدة ولكن يعني من تلاميذ يعني من من تلاميذ عبد الله بن نمير يعني زكريا ابن يحيى يعني فشيخه زكريا بن أبي زايدة وتلميذه زكريا بن يحيى وتلميذه أي عبد الله بن نمير زكريا ابن يحيى فالذي سبق أن قلته وأنه شيخ له وأنه زكريا بن يحيى هذا غير صحيح وإنما الصحيح أنه تلميذه وليس ابن يحيى وإنما شيخه زكريا بن أبي زايدة كما هنا. نعم ذكرنا حديث بع جابر هو اللي فيه عبد الله بن نمير يبع زكريا اي نعم هو هذا اي عبد الله بن نمير يروي عن زكريا عن عامر الشعبي اي نعم هو هذا زكريا بن ابي زايد نعم زكريا بن ابي زايد يعني زكريا عبد الله بن نمير احنا قلنا هو زكريا بن ابي زايد نعم هو الصواب لكن هو هذا ولا قبله او انه في موضع اخر قبل هذا المهم اللي سبق ان مر بنا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا وقلنا ان زكريا هو بن يحيى ويعني والواقع انه زكريا بن ابي زايده وان تلميذه هو تلميذ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى صار الخطا بيكون زكريا بن يحيى قيل انه شيخ ولكنه تلميذ وليس بشيخ بس ذكرنا راجعناك فيها وقتها راجعناك وصححناها لا لا ما صححنا أبدا ما صححنا وهذه هو هنا ولا قبله يمكن قبله يمكن قبل حديث جابر أبو الجمل جابر وهذا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا بجمل جابر نعم عبد الله السهلي يقول إن راجعناك وصححناها أنتم ذكرتم أول شيء أن زكريا ابن القاسم كذا أو ابن يحيى زكريا ابن يحيى إيه؟ وراجعناك قلنا لك أنك زكريا ابن أبي زايدة وقلنا أن التلميذ أنه التلميذ عبد الله بن نمير لا هو شيخ هو يعني احنا قلنا يعني زكريا أنا قلت زكريا ابن يحيى وبعدين يعني قلتم أنه زكريا ابن أبي زايدة وبعد ذلك تبين أن عبد الله بن نمير شيخه زكريا بن أبي زايدة وتلميذه زكريا بن يحيى تلميذه من الطبقة العاشرة وراه فإذا صار الغلط قلت في الأول أنه شيخ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى ولهذا قلت يعني قلت يمكن يكون أبو يحيى وأن في تصحيح زكريا أبو يحيى نعم ولكن الواقع يعني غير هذا وهو أن زكريا بن يحيى تلميذ من تلاميذه لهذا في التقريب يعني في تهذيب الكمال زكريا بن يحيى الحافظ الذي هو تلميذ عبد الله بن نمير لعله قبل عرف المكان بس يعني أنت ذكرت الكلام ثم أنك لما راجعنا عليك قرأنا عليك قلت لعله تصحيح ولا هذا قلت هذا وبعدين وبعدين رجعنا إليه مرة ثانية بس انتهى الكلام على أن الصواب يحيى أن زكريا الصواب زكريا بن أبي زايدة نعم صواب نعم لكن الكلام على أن يحيى زكريا يحيى يعني أنه تلميذ لعبد الله بن نمير ففي تهذيب الكمال من شيوخه زكريا بن أبي زايدة ومن تلاميذ زكريا بن يحيى قال حدثنا عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير عن مالك بن مغول عن أبي السفر وهو سعيد بن يحمد عن البراء قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي قال حدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الحديث عن عمر رضي الله عنه تتعلق بكونه تصدق على إنسان بفرس يجاهد عليه في سبيل الله وكان فرسا عتيقا يعني أنه نفيسا يعني ذا سبق و يعني سبق وتميز يعني في الخيل فأعطاه لمن يجاهد عليه في سبيل الله، وهذا فيه أن الإنفاق يكون من النفيس ومن أنفس ما يكون، لأن عمر رضي الله عنه تصدق وأعطى هذا الرجل المجاهد في سبيل الله فرسا عتيقا يعني نفيسا ليجاهد عليه في سبيل الله. يعني ثم إن هذا الذي يعطي هذا الفرس أهمله حتى يعني تغيرت حال الفرس وضعف وهزل وأراد أن يبيعه، فعمر رضي الله عنه يعني ظن أن شراءه وأن كونه يشتريه من صاحبه أن ذلك لا بأس به، فلم يفعل الشراء ولم يقدم على الشراء إلا بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يشتريه وقال يعني لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، يعني أن شيء خرج منك لله وفي سبيل الله لا يعود إليك بالشراء، لكن لو عاد إليه بالميراث أو عاد إليه بالميراث أو أنه باعه على إنسان ثالث وباعه ثم اشتراه الذي صدق به من ذلك المشتري لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن يشتريه ممن تصدق به عليه، وذلك لأنه مظنة أنه يعني ينزل له قيمة وأن يتسامح معه، لأنه في الأصل خارج منه، لأنه في الأصل يعني وصل إليه منه، فيكون في ذلك يعني وسيلة أو ذريعة إلى أن الذي اشتراه يعني يبيعه برخص لأنه صدر منه، فيكون كونه صدر منه سببا في كونه يرخص له بالقيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام منعه قال ولو باعكه بدرهم لو كان بشيء قليل، ثم ضرب مثلا للذي يعود في هبته ويعود في صدقته كان مثل الكلب يقيء فيعود في قيئه، وهذا تمثيل شديد، يعني هذا التمثيل فيه تنفير شديد لمثل هذا، وأن الإنسان لا يعود في هبته ولا يعود في صدقته، وأنه يشبه الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه، هذا من أقبح ما يكون ويعني أسوأ ما يكون، يعني هذا التمثيل يعني كونه يمثل بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، هذا تنفير من مثل هذا العمل، تنفير من مثل هذا العمل. في الذي مضى ما يحتاج إلى تنبيه، يعني الآن في الحديث بين السبب يعني لماذا قصر هذا الرجل في العناية بهذا الفرس، قال وكان قليل المال ووجده عند صاحبه وقد أضاعه. نعم. وكان قليل المال يعني هذا سبب يعني كونه يعني أهمل وكونه يعني لم يعني يقوم بالواجب نحوه كان قليل المال. نعم. الفرس يطلق على الذكر والأنثى مع أن الرواية الأخيرة الحصان يعني اسم للذكر والفرس الغالب أنه على الأنثى لكنه الفرس يذكر ويؤنث لهذا جاء في بعض الروايات يعني عادة الضمير إليه مذكر وفي بعضها يعني مؤنث لكن الحصان هذا مذكر. يقاس على ما أخرجه الإنسان إذا كان كفارة أو نذر هل له أن يعود فيه؟ لا ليس له أن يعود فيه لأنه خرج منه يعني في أمر يعني واجب اللي هو الكفارة وأما هذا في أمر مستحب اللي هو اللي معنا وفي أمر مستحب يعني ليس واجب عليه أن يبذل الخيل في سبيل الله. إنه يقول بأن هذا نهي تنزيه ماذا ترون؟ هو الذي يبدو أن يعني وصف بأنه يعني كالكلب يقيء في يعود في قيئه يعني يبدو أن الأمر ليس بالأمر هين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب قال وحدثنيه زهير بن حرب عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس قال حدثني أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح وهو بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن عمر ابن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح هو محمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا المقدمي المقدم هو محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى عن يحيى والقطان حا قال وحدثنا ابن نمير عن أبي محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة كلهم عن عبيد الله هو العمري عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال وحدثناه أبو كري محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقته ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثناه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ثم ذكر هذه الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي تتعلق بالتنفير من العود في الصدقة أو في الهبة, وأن ذلك شبيه بالكلب الذي يقيء فيرجع ويأكل قرئه, وهذا فيه غاية التنفير وبيان أن هذا يعني لا يملك بأحد أن يقدم عليه, وهو له علاقة في الحديث الذي قبل, لأن حديث القبل تتعلق بصدقة عمر للفرس وأنه رجع واستأذن وأنه أراد أن يشتريه واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال العائد في هبته كالعائد في قيئه كالكلب في قيئه. وأما هذا حديث من عباس فهي مطلقة, يعني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الذي يعود في صدقته أو يعود في هبته كالكلب يعود يقيء فيعود في قيئه, وهذا في غاية التنفير يعني من مثل هذه الأعمال, يعني وصف بالكلب وأيضا القيء وأكل القيء يعني نفسه يعني مستبشع ومستقدر, كيف إذا كان أيضا مضافا إلى كلب, وأن الذي يحصل منه ذلك يعني مشبه به الكلب الذي يقيء ويعود في قيئه ويأكله. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عن أبي جعفر محمد بن علي. محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب, وهو يعني الباقر. عن ابن المسيب. سعيد المسيب. عن ابن عباس. قال وحدثناه أبو كريم محمد بن علاء عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارد عن حرب بن شداد عن يحيى وهو بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو. نعم, وهو الأوزاعي. أن محمد بن فاطمة. محمد بن فاطمة هو الذي مر في الإسناد, محمد بن علي بن حسين, لأنه من نسل فاطمة, يعني من من من من نسلها, يعني هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي أمه فاطمة. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو وهو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج. قال وحدثناه بمحمد المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري. قال وحدثناه محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي. عن المخزومي هو المغيرة بن سلمة المخزومي. عن وهيب. وهيب بن خالد. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عن طاووس بن كيسان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه رضي الله عنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن نعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فردده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. ذكر مسلم رحمه الله بعد الحديث السابق عن ابن عباس أن العهد هبتك الكلب يقيء فيعود يقيئه ذكر بعدها أنه استثنى من ذلك الوالد فإنه له أن يعود في هبته إذا كان لم يعدل فيها إذا لم يحصل منه العدل فإنه يعود لأن هذه الحديث اللي جاءت عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه نحله غلاما وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وجاء في بعض الروايات أن أمه هي التي طلبت منه أن يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره بأنه نحل ابنه يعني النعمان يعني الغلام قال أكل ولدك نحلته مثل هذا يعني هل سويت بينهم بالعطية هل أعطيتهم مثل ما أعطيته قال لا قال فرده يعني فهذا فيه الإذن بالعود في الهبة يعني لأنه لم يحصل العدل فيها فقال فرده يعني فإذا هو مستثنى مما ورد المنع فيه من العود في الهبة العود في العطية وأن الوالد مستثنى من ذلك لهذا الحديث من طرقه المتعددة التي جاءت عن النعمان بن بشير في هبة أبيه له غلاما وأنه أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول سأله هل كل ولد سوى بينهم يعني بهذه العطية فقال لا قال فرده. دل هذا على أن هذا مستثنى لأن المقصود هو العدل وهذا خلاف العدل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير يعني هذا فيه يعني رواية محمد بن النعمان عن أبيه ولم يأتي فيما مضى يعني رواية عن أبيه يعني ما جاء هنا بالرواية عن أبيه لمحمد بن النعمان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان عن النعمان بن بشير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وهذا مثل الذي قبله, يعني هنا سماه صدقة وفيما كانه عطية والنتيجة واحدة, سواء كان يعني أطلق عليه هدية هبة وأطلق عليه صدقة, ومعنى ذلك أنه عطية, وإلا فإن الصدقة هي الزكاة لا تعطى الأولاد, ولكنه هنا بمعنى الهدية ومعنى الهبة, وإلا فإن الزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول, زكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع, وإنما هنا بمعنى العطية ومعنى الهبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, يعني المطلوب هو العدل وليس أن يفضل بعضهم على بعض, فإن ذلك يسبب الحقد ويسبب شحناء يعني في النفوس, وأيضا يعني كون يعني يكون في نفوسهم على والدهم شيء وعلى أخيهم الذي أعطي وخص وميز, يعني يكون في نفوسهم عليه شيء. والرسول عليه السلام أراد أن تحصل السلامة من مثل هذه الأمور التي تقع بسبب عدم العدل بين الأولاد. نعم إذا كان بعض الأولاد يعني يحصل منه يعني شيء يعني لوالده يقوم بشيء لا يقوم به غيره وأراد أن يكافئه من أجل ما حصل منه فهذا لا بأس به. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عباد بن العوام عن حصين حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شراحيل قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكل له قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني وأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي أنه سمع أبا حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته فللورثة ومن ترك كلا فإلينا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, يعني كان إذا قدم ميت ليصلي عليه سأل عليه دين، هل عليه دين؟ فإن قالوا يعني عليه دين وله وفاء يعني صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. وكان غرضه من ذلك عليه السلام أن يحرص الناس على عدم الاستهانة بالديون وعلى تحملها إلا لضرورة، وأنهم يحرصون على سدادها ولا يتهاونون فيها، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يهم أو يترك الصلاة على من عليه دين يعني هذا يحفزهم ويجعلهم يعني يحرصون على ألا يحصل منهم يعني يكون الواحد يعني عليه دين، فيعني لا تحصل له صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان قصده من ذلك أن يحرضهم وأن يحثهم على عدم التهاون في أمر الديون، وأنهم يحرصون على يعني سداد ديونهم. لهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني ما جاء هذا الاستثناء يعني فيما بعد يغفر الدين كل الشهيد كل شيء، ثم جاء جبريل وساره استثناء الدين، قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهذا يدل على يعني خطورة التدين لغير ضرورة، وأن الإنسان إذا استدان لضرورة يحرص على أن يحصل ما يكون به السداد، وأن يعنى بذلك غاية العناية ويهتم غاية الاهتمام. وبعد ما فتح الله عليه الفتوح وصارت عنده الأموال، فكان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك يعني مالا فهو لورثته، ومن ترك ضياعا يعني أولاد يخشى عليهم الضياع وليس عندهم يعني شيء ينفق عليهم فإلي، يعني معناه أنه ينفق عليهم وأنه يعطيهم. وكذلك إذا كان عليه دين يعني يسدده، يعني هكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله الفتوح وكثرت الأموال. ففي الأول كان يعمل هذا العمل حتى يحرضهم على عدم التهاون في أمر الدين، وبعد ذلك في الآخر كان يعني يقول ما ترك مالا فلولده، وما ترك ضياعا يعني أو كلا اللي مقصود الأولاد الذين ليس عندهم شيء ينفق عليهم فإنه ينفق عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يسدد الدين. كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. قوله صلوا على صاحبكم يعني معناه أنه يعني يترك الصلاة عليه، يعني هذا شديد على الصحابة، يعني كون الواحد منهم يتخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، فيحرص الواحد منهم على ألا يستدين وألا يكون عليه الدين الذي يكون سببا في منعه أو حرمانه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يدل على أن صلاة الجنازة أنها على الكفاية لا على الأعيان، لأن الرسول قال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. إن بمعنى ما، إن ما على الأرض من مؤمن إلا أنا. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. فأيكم ضياعا يعني أولاد يعني ضائعين يعني ما عندهم من يرعاهم ويعولهم. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان، يعني الورثة الإنسان عصب ولا غير عصب. قال أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، يعني لأن جاء في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، يشير لهذه الآية قالوا في كتاب الله، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم في سورة الأحزاب. فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، يعني ضيعة يعني أولاد يخشى عليهم الضياع. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان، فليؤثر بعصبته بماله عصبته. وفي بعض في بعض النسخ أو هذا ورثة بدل بل يؤثر فليرثه يؤثر يعني أن يعني يختص الميراث بالقرابة. قال: من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. كلا مثل الضياع اللي مر يعني الأولاد الذي يعني يحتاجون إلى رعاية وعناية. قال: حدثني زهير بن حرب عن أبي صفوان الأموي. هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان جده عبد الملك بن مروان. عن يونس الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل المصري. قال: حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي بن شهاب. هو محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله ابن مسلم. قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه عن ابن أبي ذئب. هو محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا محمد بن رافع عن شبابه ابن سوار عن ورقاء ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم سلمان الأشجعي. إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان، وإذا جاء يروي عن سهل بن سعد فسلمه بن دينار. قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن غندر محمد بن جعفر، وهذا لقب محمد بن جعفر. قال: حدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد. كتاب الهبات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول: أحسن الله إليك، في بلادنا تحرم المرأة من الإرث بحجة الحبس، أي أنها حجة هكذا ضبطها الحبس. الحبس الحبس نعم، أي أنها محجوبة بذلك. أنها محجوبة محجوبة نعم. فهل لهذا أصل في الشريعة؟ هذا فيه أصل في الشريعة الجاهلية. نعم. قال: الجاهلية لا يرثون النساء. نعم. ولذا حرم والدي أخواتي، فماذا أفعل؟ يصحح الخطأ، يعني الحق الذي يعني حيل بينهن وبينه يعاد إليهن ويصحح الخطأ. يقول: إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا لم يكن له؟ يعني الكافر لا يرث المسلم وإنما يرث الكفار. يقول: أقارب كلهم مسلمين. كيف؟ لمن يعطى ماله؟ نعم، إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا كان أقاربه ليسوا مسلمين؟ أعطوه للكفار. يعني أقرب واحد من الكفار ولو كان ينتمي إليه يعني ببعد، فإنه هو الذي يعطي ميراثه، مثل ابن ابن ابن ابن عم، يعني بعيد بينه وبينه أي قرابة. المهم أنه لا تورث بين المسلمين والكفار، ولكن إذا كان بين المسلمين ويعني فميراثه يكون بيت المال، هو الذي يحوزه إذا كان مع المسلمين. يقول: رجل ترك أولاد أبناء وبنات وله أخ فقير، فهل له أن يوصي لأخيه؟ نعم يوصي، لأنه غير وارث، والوصية لغير وارث جائزة، له أن يوصي. طيب، يقول: لكن الوصية كما هو معلوم في حدود ثلث أقل، لا ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن ما زاد على ثلث غير صحيح ولا يقر ولا يجاز، وإنما الثلث ما دون هذا. يقول: توفي هذا الرجل وترك بنات إناث فقط وإخوة، فكم نصيب الإخوة؟ إخوة لأب أو لأم أو لأم؟ لم يذكر شيء. قال: وله إخوة رجالا، كيف يتم التوزيع؟ البنات لهن، إذا كان البنات لهن ثلثين، إذا كان له بنات فنصيبهن ثلثان، إذا كان ما في ذكر من البنين، يعني لا ابن ولا ابن ابن ولا يعني أحد نازل، يعني يعني يصير يعني البنتين لهما ثلثان، والباقي يعني لأقرب الإخوة إذا كان أخ شقيق أو أخوة شقة وهم يحوزون، وإن كان يعني لا يوجد أخ شقة يوجد أخوة لأب فإنهم يعني يحوزون، يعني لأنه عدم من قبلهم. وأما كانوا إخوة لأم فميراثهم الثلث إذا كانوا مجموعة، يعني يفرض لهم الثلث. يقول: توفي هذا الرجل وماله من حرام، فهؤلاء وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ثم ذكر هذا الحديث من هذه الطريق، وفيها أن أمه هي التي كانت تسعى وتحاول أن يمنحه وأن يعطيه، وكان يعني متوقف ومكث سنة لم يحقق لها رغبتها، ثم بعد ذلك بدأ له أن يحقق هذه الرغبة، ولم تكتفي بهذا بل أرادت أن تتوتر من هذه العطية وأن يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تثبت وتستقر، ولكن الأمر صار بالعكس، صار الأمر بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بردها وقال: إن هذا جور. قال: لا تشهدني على جور، وذلك أنه ليس بعدل، العدل بين الأولاد يقتضي التسوية بينهم، ولا يخص أحد عن أحد ولا يميز أحد عن أحد. قوله ذهب أخذ بيدي، يعني سيأتي في بعض الروايات أنه حمله، وكان يعني نعمان بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، يعني وحصول هذه المنحة والمحاولة من أمه كان في صغره، لأنه جاء في بعضه أنه أخذ بيده وفي بعضه أنه حمله، يعني فيكون يعني معناه يعني حمله أحيانا وأخذ بيده أحيانا، يعني في بعض الطريق يعني حمله في بعضها يعني أخذ بيده، وهذا يفيد بأنه صغير، وهذا يفيد أنه صغير وأنه في صغره الذي هو يعني في أول حياته مما يكون يعني أهلا لأن يحمل. وإلا فإنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وقد صرح بالتحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا حديث النعمان بشير الحلبين والحرامين، وذي أنه أهوى بأصبعيه إلى أذنيه يؤكد السماع، قال: سمعته، وأهوى بيديه إلى أذنيه يؤكد السماع. وعرفنا أن تحمل الصغير في حال صغره معتبر، وأنه يؤدي في حال كبره، كما أن الكافر يتحمل في حال كبره ويؤدي في حال إسلامه، ويؤدي في حال إسلامه. يعني النعمان يعني كان صغيرا وكان في أول أمره يحمل، وذهب به في بعض الطريق يحمله وفي بعضها آخذا بيده، وهذا كله عرف بأن هذه المحاولة كلها من أمه، يعني في البداية بأن يعطيه وتمنع مدة سنة، ولما أعطاه أرادت أن يشهد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للتوثق، ولكن النتيجة صارت بالعكس. لكن هل نستطيع أن نقول أن النعمان كان مميزا؟ يعني هو كان مميزا لما توفي الرسول، لا لكن في هذه الحادثة، لكن قبل هذا يدل على أنه غير مميز، صغير لأنه يحمل. مر معنا عن النعمان بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. يعني هذه بعض الروايات يعني جاءت بألفاظ متعددة، إلا فإن يعني فإن مثله يعني طبعا هو يتكلم ويتحدث لكن ليس يعني مثل حالته لما عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يحمل ومثله يمكن يسأل الصغير الصغير ويخبر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن أبي حيان. أبو حيان هو يحيى ابن سعيد التيمي، وكنيته أبو حيان، وهذا من صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. وسبق أن ذكرت أن يحيى بن سعيد يعني يطلق يعني في الصحيحين على أربعة، يعني اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. اللي في طبقة متقدمة صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي، وأما الطبقة المتأخرة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد التيمي المتقدمة يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، والمتقدم متأخرة في يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان. فمتفقون في الأسماء وأسماء الآباء ومختلفون يعني في الأشخاص، وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق في علم المصطلح، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم فإذا اثنان في طبقة شيوخ مسلم واثنان في طبقة صغار التابعين. وهذا يعني فائدة معرفة الطبقات، أن الإنسان يعني عندما يعرف المتقدم والمتأخر ما يلتبس عليه، ما يجعل سعيد يحيى بن سعيد القطان في طبقة صغار التابعين، ولا يجعل من هو في طبقة صغار التابعين في طبقة شيوخ مسلم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. قال حدثنا ابن نمير عن أبي عن إسماعيل محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي قائل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم بن الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبيه لا تشهدني على جور. يعني أنه سمى ذلك جور، لأنه قال: في الأول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأن هذا ليس من العدل. وهنا التنصيص على أنه جور وأنه لا يشهد على جور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عاصم بن الأحول عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. يعني ثم بين عليه السلام في هذا الحديث يعني الذي فيه أنه كان يعني يحمله، ومع قد عرفنا في مرض أنه أخذ بيده، يعني فيكون معناه يحمله احيانا ويعني ويمشي احيانا اخذا بيده. والرسول عليه الصلاه والسلام يعني قال انه لا يشهد على جور، وايضا بين له يعني شيء يقتضي انه يسوي بينهم، وانه يحب ان يكون كلهم برره له، ويحب ان يكون له في البر سواء. فاذا كان يحب لنفسه انهم كلهم يحسنون اليه، فاذا فليحسن اليهم جميعا ولا يحسن لبعضهم دون بعض، وإنما يكون إحسان منهم جميعا منه إليهم، كما أنه يحب أن يبروه وأن يحسنوا إليه وأن يعاملوه بمعاملة طيبة. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية نعم سفيان بن علية عن ابن علية اسماعيل بن علية قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال ليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد على قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيه في أول النعمان قال نحلني أبي نحلا ثم أتى أعطاه عطية. يعني النحلة هي العطية يعني عبارات متنوعة هبة نحلة. ثم أتى به صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. هذا مثل يعني مثل الذي قبله يعني لا أشهد على جور. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. ومحمد هيا من سيرين شيخ عبد الله بن عون بن عرطبان هذا شيخه. نعم. وسيأتي أيضا فيما بعد في أحاديث أنه قال أنه ذكر محمدا هذا الذي هو شيخه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أزهر أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن الشعبي عبد الله بن عون بن أرطبان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير إن حلبني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. يعني ثم ذكر هذا وهو مثل الذي قبله ومعلوم أن السؤال يعني سؤال عن وجود إخوة أولا ثم سؤال عن النحلة لهم جميعا وفي بعضها اختصار لأن يعني الأصل أن يسأل هل له إخوة أو لا وإذا كان له إخوة هل نحلهم جميعا أو لا فسأل السؤالين وفي بعضها اختصار يعني بعضها يأتي به ذكر أنه سوى بينهم في العطاء أو لم يسوي لكن في بعض الرواية تفصيل وهي سؤال جاء مرتين مرة عن وجود الإخوة هل موجودين أو لا وإذا كانوا موجودين هل سوى بينهم أو لم يسوي. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير زهير بن معاوية أن إذا جاء زهير في طبقة شيوخ مسلم فالمراد به زهير بن معاوية وإذا جاء زهير في طبقة في شيوخ زهير بن حرب فهو زهير بن حرب إذا جاء في الشيوخ زهير بن حرب والشيوخ الشيوخ زهير بن معاوية وكل منهم يقال أبو خيثمة كل من زهير وزهير زهير الشيخ وزهير يعني الشيخ مسلم وزهير شيخ شيخة هؤلاء كلهم يكنون أو كل منهما يكنى بأبي خيثمة عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعبر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وذكر يعني نوعا من أنواع العطية التي يقال لها العمرة وهي تتعلق بالعمر يعني عمر الإنسان يعني أعمره أولاده يرثون هذا المال الحرام. والله إذا كان كل حرام من أول إلى آخره وليس مخلوط أما إذا كان مخلوط يمكن أن يأخذوه لكن إذا كان يعني كل حرام فهذا يعني إذا تنزه عنه وصرف يعني في أمور يعني يستفاد منها يعني وأقرب ما يكون في أمور ممتهنة يعني كدورات المياه والأرصفة والإسفلت رص الطرق وما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو أولى يعني ما يصرف فيه. يقول: توفيت أختي وأنا أخوها الشقيق ولها أختان شقيقتان ولها إخوة من الأب، فمن يرثها؟ أخوها وإيش؟ وإيش؟ أخوها هو الشقيق. طيب والباقيات شقيقات له؟ أين؟ إذا شقيقات له هو أيضا. شو يصير يعني؟ يعني هو الآن يريد الفرق بينه وبين أخواته الشقيقات. يعني ثلاث أخوات شقيقات؟ اثنتين. اثنتين وقبلها واحدة فلان. ماتت هذه. كيف؟ هذه الميتة. ماتت قبل يعني. تركت أخاها الشقيق. هي ميتة. نعم. شقيقة نعم. ماتت ترك أخاها الشقيق و... وأختيها الشقيقتين. أين؟ وإخوة لأب. وإخوة لأب. يعني معلوم أن الميراث يعني كل الأشقة إذا ذكر حضرتي والأخ لأب ليس له شيء. في حديث جابر في الرواية الأولى قال نزلت قوله تعالى يستفتونك في الكلال، في الرواية الثانية قال نزلت يوصيكم الله في أولادكم. يمكن الله أعلم أنها يعني كلها نزلت يعني مع بعض، لكن الذي يبدو أن قولها آية الصيف في آخر ما نزلت